أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح لي هذا اللقاء روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. للإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون رقم 25-78-11-16 أو رقم 012-73-81-915 والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ بالدعاء المرضى المسلمين كما تعودنا. بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سهير المصري والحاج سعاد عصر الدكتور سامر يوسف والأستاذ ياسر الهواري وبنتنا الغالية براءة والأخت عبير شلبي والدة الأستاذ عصام حجازي والطفلة ملك أحمد الجبالي والشيخ محمد فرج والحاج رأفت شاهين والحاج إبراهيم إبراهيم محمود والأخت أسماء صقر والأستاذ محمد سعد والطفل عبد الله عمر والأستاذ علي بكري علي ومدام حسناء والحاج هدي أحمد والأخت سميرة عبد الحليم وأولادها وطه علي إسماعيل وعبد المنعم إبراهيم والحاج طاهر بدر وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبنادى الموتى المسلمين، بنادى والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والحاجة فوزية محمد متولي والأستاذ ممدوح من سوهاج والحاج جلال محمد عبد القادر. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اللهم أكرم مجراهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. وسع قبورهم ونور قبورهم واحفهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مليئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم امين. كما قلنا الدروس كلها من كتاب رحله الى الدار الاخره. تعالوا قبل ما نبدا في درس الليلادي، ودرس الليلادي درس في غايه الخطوره والاهميه كما اسلفنا، وطبعا سامحونا احنا طالعين متاخرين جدا فارجو ان انتم تسامحونا، يعني بنسهركم معانا وربنا يجعلها في ميزانكم يا رب العالمين. بنشكر اخواتنا اللي بيشاركونا في حمله مقاطعه التبرج، وبوصي اخواني في الكنترول هنا في القناه ان هم يعني يحاولوا يكثروا من عرض هذه الحمله لاهميه الحمله، لان يعني من ضمن الاشياء المهمه جدا في حياتنا كمسلمين الصلاه والحجاب، وطبعا كل حاجه في الدين مهمه، لكن دول اكتر حاجتين عايزين نركز عليهم قوي قوي فوق الوصف يعني. فربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم. فاحنا عايزين نقول نشكر طبعا كل اخت استجابت لحمله مقاطعه التدرج وجددت البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهنا السرعة كده الأخت زينب مصير والأخت أم علي والأخت نغم والأخت هاجر وحكيمة من المغرب وأسماء الشريف ومنى من سوريا ومروة عودة وأم سمير وفاطمة وآمنة ومها وعبير وريم فرساوي ووفاء الديب مصرية السعودية وآية جمال ونادية سليم وأم تيسير وأم منى من اسكندرية وعفاف وخديجة عمرها 15 سنة وأم عبد الله وإيمان من اليمن وعائشة الشيخ وام هاجر وفتحيه، يعني ربنا يبارك فيهم يا رب العالمين ويثبتهم جميعا ويجعل كل ده في ميزان حسناتهم. تعالوا قبل ما نبدا اللقاء كده كان في سؤالين صغيرين كده عن موضوع الدجال. احنا انتهينا الحلقه الماضيه اظن قعدنا حوالي 6 حلقات على ما اذكر في قصه المسيح الدجال، وده لاهميه الموضوع لان دي اكبر فتنه منذ خلق ادم عليه السلام والى قيام الساعه كما اخبر الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول محتاجين ان احنا فعلا ان احنا نستوعب هذه المسائل. واحد بيقول اذا خرج الدجال ونحن كنا موتا هل سيحيينا الله عز وجل لنواجه الدجال ام اننا نجينا من لقائه؟ طبعا نجونا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني هو مش معقوله ربنا يحيينا عشان نلتقي بالدجال. يعني دي اول سؤال. السؤال الثاني بيقول كيف لا توجد توبة عند ظهور المسيح الدجال وسوف يؤمنون او يؤمن قوم بسيدنا عيسى عليه السلام؟ احنا ما قلناش كده طبعا، والفهم كده ده فهم غلط. اللي احنا قلنا اذا ظهرت الشمس من المغرب هنا يختم على العمل، فاذا كان كافر وعايز يسلم فلا يقبل اسلامه، واذا كان مسلم يريد ان يزداد ايمانا فلا يزداد ايمانا بنص الايه وبنص الحديث. لكن عند ظهور المسيح الدجال ما قلناش انه بيختم على العمل، انما قلنا عند ظهور الشمس من المغرب. طيب كاتب رساله جميل او رقيقه، السلام عليكم عمو مراقب، هم رساله مربوطه من بنتين صغيرين ربنا يبارك فيهم، ارجو ان توصل رسالتنا لعم الشيخ محمود، لقد ارتدينا الحجاب نصره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن راما ورانا 10 سنين من سوريا. ربنا يبارك فيكي يا راما ويا رانا، ويبارك في عمركم، يبارك في الوالدين ان شاء الله، ويجعلها في ميزان حسناتهم، ويجمعكم مع زوجات النبي في الجنه. سؤال سريع كده، اخ بيسال ايه افضل تفسير سهل للمبتدئين؟ انا شايف ان افضل تفسير وزي ما بيقولوا كده يعني المعنى يعني على طول جاي في الصميم وبكل بساطه واسلوب ميسر جدا ان شاء الله، تفسير الشعبي ربنا ينفعكم بيه رب العالمين. اخر سؤال، الاخ بيقول شيخنا الجليل محمود المصري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذكرتم من قبل ان المسيح الدجال قصير القامه، واليوم قلتم انها ضخم جدا، فكيف ذلك؟ افيدونا. الاستاذ اشرف، انا لم اذكر ابدا ان المسيح الدجال قصير القامه، لان حتى نص الحديث الذي ورد عند مسلم من حديث تميم الداري في قصه الجساسه ان هم دخلوا لقوا الضخم الجثه، فانا ما قلتش ان هو قصير القامه، اكيد حضرتك كنت مسافر. فالحمد لله على السلامه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا الليله دي ان شاء الله، ونبدا في موضوع او نكمل في موضوع علامات الساعه الكبرى، ونبدا في موضوع جديد وهو قصه يأجوج ومأجوج او خروج يأجوج ومأجوج، وهي دي العلامه الثالثه من علامات الساعه الكبرى. اتكلمنا قلنا في الحلقات الماضيه عن قصه المسيح الدجال كامله، بداناها من البدايه الى النهايه، وذكرنا كل تفاصيل القصه وطولنا النفس فيها شويه عشان كلنا نحضر من هذه الفتنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انها اكبر فتنه موجوده او وجدت منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولذلك يعني سن لنا او شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نستعيذ بالله بعد التشهد وقبل التسليم من 4 اشياء، كان من ضمنها ومن شر فتنه المسيح الدجال. يبقى ذكرنا علامه المسيح الدجال، وذكرنا معها العلامه الثانيه وهي نزول عيسى عليه السلام، وبنذكر الذي العلامه الثالثه اللي هي خروج يأجوج ومأجوج. تعالوا نبدا القصه بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس كانوا باعتين بيسالوا بيقولوا طيب انت قلت ان العلامه الثانيه هي نزول سيدنا عيسى عليه السلام، لكن كنا عايزين نعرف وكان عندنا حب استطلاع كده عايزين نعرف، طب اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام سينزل كعلامه من علامات الساعه الكبرى في اخر الزمان، طب هو اصلا اترفع ازاي؟ كان ده سؤال وحبيت اجاوب عليه برضه لنادي قبل ما نبدا في قصه يأجوج ومأجوج لارتباط القصه برضه، لان برضه نزول سيدنا عيسى عليه السلام هيكون لاهداف كتيره جدا، واحنا قلنا المره اللي فاتت الحكمه من نزول سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الانبياء، وذكرنا بعض الاشياء اللي توضح اشمعنى تم الاختيار على سيدنا عيسى عليه السلام ان هو بالذات اللي ينزل دون غيره من الانبياء. وقلنا يا جماعه ان هو من ضمن الاشياء ان هو ينزل عشان يقتل المسيح الدجال، وفي نفس الوقت بعد قتل المسيح الدجال على طول هيكون توقيت خروج يأجوج ومأجوج، في هذا الوقت هيحصل حاجات معينه برضو يعني ربنا سيوحي بها الى عيسى عليه السلام، وهنعرف الكلام ده في وقته. لكن تعالوا نعرف ازاي اترفع سيدنا عيسى عليه السلام من الارض الى السماء. الحقيقه يا جماعه لما أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام بالنبوة والرسالة، أنت عارفين سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، من الرسل الخمسة، أولي العزم الخمسة، لما نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، يبقى سيدنا عيسى نبي رسول من أولي العزم الخمسة. لما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بنعمة البعثة والرسالة والحكمة والبينات والهدى حسده اليهود، وانتم عارفين اليهود هم اليهود مش هيتغيروا ابدا. اسال الله عز وجل ان ياخذهم جميعا اخذ عزيز مقتدر، وان ينجي اخواننا في فلسطين من بطش اليهود، وان ينصرهم على اليهود، وان ينجي المسجد الاقصى، وان يطهر المسجد الاقصى من بنخ اليهود. قولوا امين. ربنا يبارك فيكم. لا تنسوا الدعاء لاخواننا في الاقصى، ولا تنسوا الدعاء لاخواننا في كل بقاع الارض. ربنا يا رب يعلي قدر المسلمين وينجي المسلمين من بطش الكافرين، وينصرنا جميعا على هذه الامم الكافره. فحسد اليهود سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى ربنا أبصره بمعجزات كثيرة جدا. كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وكان يشكل الطين على هيئة طير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يطير أمام الناس. فحسده اليهود على كل هذه الأشياء، على الرسالة وعلى المعجزات التي أيده الله عز وجل بها. ما اكتفوش بالحسد وبس، لا، وهم شافوا قدامهم صدق سيدنا عيسى وعارفين ان هو نبي رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، لكنهم مع ذلك كذبوا سيدنا عيسى عليه السلام وكفروا برسالته. وبرضه ما اكتفوش بكده، فضلوا يؤذوا سيدنا عيسى ايذاء شديد جدا. وانتم عارفين يعني الانبياء بطبعهم عندهم صبر غريب جدا جدا، صبر عجيب على الاذى وعلى يعني ايذاء القوم بشكل عجيب جدا، وخبات فوق ما تتخيل. وشوف بقى وارجع بقى واقرا سيره حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وازاي اتاذى ايذاء لا يخطر على قلب بشر. 9 مؤامرات يا جماعه تدبر لقتل النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومؤامرات كثيره جدا، وطرد للنبي من مكه، ويخرج وهو يبكي ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله، وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، ويتأذي أصحابه ويتقتلوا، ويحصل مآسي، ويرمى سنة الجزور على ظهر النبي، ويرمى التراب فوق رأسه، ويشج جبينه، وتنكسر رباعيته، وينزف الدم الشريف من جسده، وكل دوت. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا سلام. ويروحوا له كما عند مسلم يقولوا له يا رسول الله أنا تدعو الله على المشركين فيقول إني لم أبعث لعالا وإنما بعثت رحمة. شوف ربنا اللي قال عنه كده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع إن كان صبر عجيب جدا من كل الأنبياء، والنبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فتخيل بقى رسول زي سيدنا عيسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول أشد الناس بلاء الأنبياء، فكيف يكون الابتلاء الذي تعرض له عيسى عليه السلام؟ كان طبعا ابتلاء شديد جدا وإيذاء شديد جدا من اليهود عليهم لعائن الله. واضطر بقى سيدنا عيسى أنه يسيح في الأرض، ولذلك سمي المسيح، واخد بالك؟ طبعا وهناك فرق كما قلنا بين مسيح الهدى وبين مسيح الضلاله اللي هو المسيح الدجال. فسيدنا عيسى عليه السلام من كثره ما كان يخرج ويسير هو وامه عليهما السلام فكان يسيح في الارض. هم برضه اليهود، هم اليهود برضه فضلوا وراء يعني برضه عمالين نفسهم يؤذوه باي طريقه. وده يا جماعه رساله لكل انسان فاضل في هذا الزمان يؤذى او يبتلى او يتهم، اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله أكبر، فعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أهو واحد من أولو العزم من الرسل سيدنا عيسى عليه السلام، شوف الإيذاء يا أخي اللي تعرض له، حاجة غريبة جدا. رسول كريم من أولو العزم الخمسة، ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وله قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لحماه من كل هذا الإيذاء والبطش والتعذيب، ورغم ذلك ابتلاء، ابتلاء بيرفع قدرة هذا الرسول فوق القدر الذي هو فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيصبر وبيحتسب وما فيش أي مشكلة خالص، والدنيا جميلة، وهو حاسس إن الابتلاء ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، فعنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعنده صبر على الابتلاء. والمسألة يعني ده درس لينا يا جماعة، ده درس لينا. إحنا ناس ماشيين في طريق الدعوة، والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أنا ببعت الرسالة دي لإخوان وحبايبي من الدعاء، أكيد في كتير مننا بيبتلى، أكيد في كتير مننا بيتعرض لمشاكل وأزمات وابتلاءات شديدة جدا، إلى غير ذلك اصبر، اصبر واحتسب، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. شوف أهو نبي كريم، إحنا نيجي إيه في سيدنا عيسى عليه السلام؟ نيجي إيه حتى مش في سيدنا عيسى نيجي إيه في اي انسان من حواري سيدنا عيسى او من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك شوف صبر وثبات ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان انت لما تتعرض لابتلاء اخوه حبيبي، ولما تتعرض لابتلاء اخت الفاضل، نصبر ونحتسب فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. ايه اللي يخلي سيدنا عيسى يبتلى هذا الابتلاء ويؤذى هذا الاذاء ويفضل يسيح في الارض ويخرج من بلد لبلد حتى ينجو من بطش اليهود، وهو خارج بيدعو الى الله وبيعلم الكون ده كله نعمه التوحيد والايمان والاذعان والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى؟ كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى. هو مأجور على كل خطوة بيخطوها لتبليغ هذه الدعوة المباركة، ويعني لتثبيت المؤمنين من حوله. سيدنا عيسى يؤذي إيذاء شديد جدا من اليهود، حتى ما وصل الأمر والقبح من اليهود إن هم راحوا في هذا الوقت عياذا بالله إلى ملك دمشق. وكان رجل ده كان كافر وكان مبغض جدا لأي إنسان مؤمن أو بيظهر إيمانه، وقالوا له ده في واحد في بيت المقدس، الرجل ده بيفتن الناس ويعني بياخدهم لطريق يعني تاني غير طريقك، وبيفسد على الملك رعاية. قالوا له ده بيفسد الرعاية بتوعك وبيفسد الرعاية بتوع الملك الكبير يعني بتاعهم وكده إلى غير ذلك، فالرجل ده هيفتن الناس، فعايزين نشوف حل. فإذا بهذا الملك اللي في دمشق على طول أم أصدر قراره للنائب بتاعه في أرض بيت المقدس إن هو يقتل هذا الرجل اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، وإن هو يصلبه ويحط السوك فوق راسه. وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لسيدنا عيسى عليه السلام، وعرف إن هو مطلوب، يعني هم كده بيسعوا لقتله. فراح عشان يقتل سيدنا عيسى. خد بالكم وركزوا معايا، يبقى سيدنا عيسى بعث بهذه الرسالة العظيمة وإلى غير ذلك. وطبعا سيدنا عيسى مبعوث برسالة الإسلام عشان تبقوا فاهمين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأصل إن الرسل كلهم أرسلوا برسالة الإسلام، ولكن الشرعة بقى والمنهاج ده جاء بالتوراة وده جاء بالإنجيل وده جاء بالزبور وده جاء بصحف كذا إلى غير ذلك. لكن في النهاية يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل الأنبياء وكل الرسل بلا استثناء كانت دعوتهم الأساسية هي الإسلام والدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى عليه السلام، وكان الكلام ده كان يوم الجمعة يا جماعة بعد العصر مباشرة في توقيت العصر وقبل غروب الشمس، عرف إن اليهود داخلين عليه عايزين يقتلوه. وصل الخبر بوحي من السماء من عند المولى عز وجل إن اليهود بيتأمروا عليك يا عيسى عليه السلام عشان يقتلوك. فما كان من عيسى عليه السلام إلا إنه راح منادي على ال 12 واحد من الحواريين اللي كانوا معاه، اللي هم خلاصة الحواريين اللي كانوا معاه، وقال لهم أيكم يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنة. يا سلام، شوف الجايزة الجميلة، حاجة فوق الخيال، حاجة لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك لما تكون مع رسول من أولي العزم الخمسة، وبعدين يجي يقول لك إيه رأيك؟ هقول لك عن حاجة تعملها وهكلفك بحاجة تعملها، لو عملتها أنت مش في الجنة وبس، أنت معايا في الجنة. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يجي عند بعض الأمور كده يقول إيه، أنا وكافر لكن في الجنة كهاتين، من يفعل كذا وهو رفيق في الجنة. فاكر حضرتك موقفين أذكرهم كده بسرعة في عجلة سريعة، أذكر لك ثلاث مواقف معلش سامحني، يعني إيه، لأن الحقيقة الموضوع جميل قوي إن أنا أكون في عهد رسول من أولي العزم الخمسة، وبعدين أكون واقف في موقف معين وهو يقول اللي هيعمل الحاجة دي هيبقى معايا في الجنة. يا سلام، يعني مش في الجنة وبس، لا كمان في صحبة هذا النبي الكريم أو هذا الرسول الكريم، يعني بمنحة يعني لا تخطر على قلب بشر. سيدنا عيسى قال لل 12 إيه رأيكم، مين فيكم يوافق إن يلقى على وشه الشبه بتاعي، يعني يبقى شبه بالملي، خد بالك هيكون رفيقي في الجنة، هيكون معايا في الجنة. يا سلام، يوم قايم شاب صغير، وهتقول لك هنا بقى ثلاث موقف جنبه بس مذكر الموقف ده، أم شاب صغير، شاب الصغير ده قال له أنا، فسيدنا عيسى صغير يعني حاسس إنه لسه صغير في السن، فقال له اجلس، وراح عايد الجملة مرة ثانية، من يلقى عليه الشبه أو شبهي وهو رفيقي في الجنة، يقوم نفس الشاب. لحد ما اتكرر الموضوع اكتر من ثلاث مرات، وكان هذا الشاب في كل مره هو الوحيد اللي يرفع ايديه وعايز يقوم علشان يكون مكان سيدنا عيسى، يقتل مكان سيدنا عيسى عليه السلام. فما كان سيدنا عيسى في المره الاخيره الا انه راح موافق، قال له انت هو، فالقي الشبه على هذا الشاب، وفي تلك اللحظه فتحت روزنا، فتحه في سقف الحجره اللي كان قاعد فيها او سقف المكان اللي كان قاعد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، ورفع سيدنا عيسى الى السماء. يقال انه اخذته سنة من النوم فرفع نائما، والكلام ده الحقيقة يعني الراجح من اقوال اهل العلم انه رفع حيا ومستيقظا، كان صاحي وحي ورفع حيا الى السماء. ودخل اليهود فوجدوا الشاب الذي ألقي عليه شبه سيدنا عيسى عليه السلام، فظنوا أن هو سيدنا عيسى فقتلوه، ثم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام. طبعا صلبوا هذا الشاب ووضعوا الشوكة على رأسه وراحوا للملك الموجود في دمشق وقالوا له احنا قتلنا هذا الشاب اللي اسمه عيسى بن مريم عليه السلام، وحصل كذا وكذا وكذا، وظنوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى. ربنا بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، في آية تانية وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، يعني يقينا لم يقتل، يقينا سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل بل رفع حيا الى السماء، في يعني معجزة عظيمة جدا جدا جدا يعني تحدث في سيدنا عيسى، وينزل في آخر الزمان كحاكم من حكام الأمة المسلمة كما أخبر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أخويا حبيبي لمن فكرنا بثلاث مواقف في غاية الحسن والجمال والبهاء، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الموقف الأولاني شوف سيدنا عيسى لما قال للشاب دوت من يلقى عليه الشبهي أو من يلقى عليه شبهي وهو رفيق في الجنة، نفس الموقف ده لو تفتكر حضرتك ويرجع معايا بالذاكرة لسيدنا عيسى عليه لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. فاكر حضرتك لما الرماة عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يعني تأولوا المسألة إن الغزوة انتهت وخلاص وراحوا نازلين 40 واحد واخد بالك، فقتل عدد كبير من الصحابة في غزوة أحد 70 واحد من خيرة الصحابة، وأراد المشركون أن يقتلوا سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فالنبي رحمه ينادي على الصحابة وقال من للقوم وهو رفيق في الجنة، والحديث هو مسلم. طبعا كان اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 9 جماعة، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين. الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. 7 من الأنصار ما نعرفش فيهم غير اسم واحد هقول لك عليه دلوقتي. 7 من الأنصار لما لقوا الجيش الكافرين داخلين عشان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم طلع لوحده يقاتل جيش. لك أن تتخيل واحد داخل بيضحي بنفسه وداخل يقاتل جيش كامل علشان يدافع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتقتل الأولاني والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، جينا عند السابع اللي هو اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن، دخل فاتقتل. ففي آخر رمق في حياته قعد يزحف على ايديه ورجليه لحد ما حط خده على رجل المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظر إليه كأنه عايز يقول له يا رسول الله أنا معاك وأنا أضحك حياتي عشانك لحد آخر قطرة من دمي يا رسول الله. حزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله قال ما أنصفنا أصحابنا، فنفل كنانته اللي فيها الخيام بتاعه وراح مديها لسعد بن أبي وقاص وقال ارم سعد فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص رمى السهام اللي معاه وبكل سهم قتل رجلا من المشركين، لكن السهام خلصت خلاص، فلم يتبقى مع النبي إلا طلحة ابن عبيد الله. إذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبعا لسه الكلمة موجودة من للقوم وهو رفيقي في الجنة يا الله. فطلحة بن عبيد الله الكلمة لما ولت في دماغه دخل يقاتل هو لوحده يا جماعة، داخل يقاتل جيش بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل مع أول ضربة طارت خوابعه الضربة بالسيف، فقال حس من شدة الألم يعني، فقال له رسول الله بيحفزه بقى قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك يا الله. وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. يميدوا بقى سيدنا أبو بكر الصديق بعد الموقعة ديت، طبعا طلحة بن عبيد الله النبي عليه الصلاة قبلها مباشرة كان وقع في شراك، وقع في حفرة وانكسرت رباعاته وشد جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان متعب جدا. فكان طلحة كان بيحمل النبي على ايديه ويرجع بظهره وأول ما يلاقي المشركين بيقربوا حط النبي على الأرض صلى الله عليه وسلم ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيل النبي لحد ما وصل عند صخرة. من المسافة دي اللي كان بيقاتل فيها حد الصخرة انضرب طلحة بن عبيد الله واحفظ معايا 39 ضربة بالسيف لحد ما ايديه اتشلت. لك انت تتخيل طلحة بن عبيد الله بعد الوقعة دي ايديه اتشلت. فاذا بطلحة اول مصر عند الصخرة خلاص مش قادر يشيل النبي افاق النبي وطلع فوق الصخرة وقال كلمة المعروفة قال اوجب طلحة اللهم اوجب لطلحة الجنة فكان من العشرة المبشرين بالجنة. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثاني اثنين افضل رجال هذه الامة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل وبعد الانبياء والمرسلين جميعا افضل رجل هو ابو بكر. يقول لما كان يذكر عنده يوم احد كان يبكي ويقول كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. يا سلام ده كان اول موقف يفكرنا بكلمة سيدنا عيسى لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. الموقف الثاني في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب لما اجتمع 10,000 مشرك عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين. ايه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حد يعرف اخبار المشركين ايه، خصوصا ان عرف ان سيانة حصلت من يهود بني قريظة ويفتحوا الابواب الخلفية عشان المشركين يخشوا ويقتلوا بقى الناس من جوه. فطبعا النبي كان في فزع شديد جدا وخوف شديد جدا على المسلمين، لكن مع الدعاء بقى الدعاء واليقين في نصرة المولى عز وجل وما النصر الا من عند الله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فالنبي عشان الدعاء المعروف كان يقول اللهم مجزي السحاب هازم الاحزاب، اللهم منزل الكتاب مجزي السحاب هازم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. شوف اللفظ، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ولذلك كان من اعظم اسباب النصرة والفوز في غزوة بدر وغزوة الاحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما دعا جاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام والى غير ذلك اشياء معجزات ونصرة عاجلة من عند المولى عز وجل. فحب النبي يطمئن ويشوف احوال المشركين ايه بيعملوا ايه. 10,000 مشرك يا جماعة، والنبي عايز يعرف هم مش ولا واقفين لسه ولا بيعملوا ايه ولا بيجهزوا ايه بالظبط ولا بيتسللوا ولا دخلوا خلاص، عايز يعرف. فكان يوم برد شديد جدا جدا. خد بالك من حاجة، الصحابة كانوا في غاية القوة والنشاط والجلد، أجسادهم وبنيانهم قوي جدا جدا. لك أن تتخيل واحد بيخش يجاهد في سبيل الله وممكن يكون التعيين اليوم الأكل اليوم كله طمراية واحدة طمراية واحدة وداخل يجاهد في سبيل الله في عز الحر وعز الريح وعز البرد وعز يعني في كل الأحوال والطقوس وال يعني الطقس الجوي كان بيقاتلوا أشد ما يكون القتال، كلهم يريدوا الشهادة سبحان الله، وكانوا يشتهون الموت أكثر من حبهم للحياة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي كان يوم ريح وبرد لا يخطر على قلب بشر، لدرجة حاجة تتخيل معايا المشهد ده، الصحابة دفنوا نفسهم في الرملة من شدة البرد، مفيش غطا يعمل ايه، فبقى كل واحد فيهم يحفر لنفسه حفرة في الرملة ويدفن نفسه في الرملة ويغطي جسمه في الرملة ويسيب بس راسه وايديه بس هي اللي بره الرملة من شدة البرد. حذيفة بن يمان بيحكي الحديث الصحيحين بيقول في اليوم دوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم. خد بالك أخويا حبيبي وشوف المنحة وشوف عشان تعرف قد ايه الجو كان صعب جدا جدا في الغزوة دي لدرجة ان ما فيش ولا واحد من الصحابة قام. واضح؟ عشان انت ممكن تقول ايه ده انا لو مكانهم ده انا كنت اقوم اول واحد. خد بالك صبرا، ده كان ابو بكر الصديق موجود، عمر بن الخطاب موجود، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيد الله، الزبير بن عوام، سعد بن ابي وقاص، ابو عبيده بن الجراح، يعني سيره الصحابه كانوا موجودين وبيسمعين بودانهم النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من ياتي او من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنه. ركز معايا، ولا واحد قام. يا نهار ابيض تتكلم جد، والله ولا واحد قام. والنبي يكررها. من يأتيني بخبر القوم؟ يعني بس روح هات لي بس الأخبار، قل لي بس إيه الأخبار، هم بيعملوا إيه، ومش هتبقى في الجنة وبس، هتبقى معايا في الجنة. فلم يتحرك رجل واحد، ده إن دل على شيء يدل على إيه؟ شدة الجو، الجو كان صعب جدا، الجو كان فوق ما تتخيل. فالنبي لما لقى ما حدش قام بقى، خلاص بقى ما دام ما حدش قام أنا بقى أختار بنفسي. حد يقدر يعصى أمر النبي؟ شوفوا يا مسلمين، شوفوا حبايب قلبي، شوف حب الناس، حب الصحابة للنبي وإذعانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش حد فيهم يقدر أبدا يكسر كلام النبي. النبي بيقول من يأتيني بخبر القوم ورفيقه في الجنة، ما حدش قادر يقوم. هي ما فيش معصية للنبي، هو ما حدش فيهم بيعصى النبي، لكن ما حدش قادر يقوم من شدة البرد، بسمان كأنه يعني ايه، يعني متخشب بشأنين يتحركوا خالص. فرحوه ده مقرب. حذيفة بن اليمان البحث الحديث بيقول فاقترب النبي واما انا فظللت انخنف، يعني يعني النبي بيقرب وانا عمال بنزل اكتر في الارض، هو يقرب وانا عمال ابوس تحت وانا اخذ بال حضرتك، لحد ما قال يا حذيفة قلت بلى يا رسول الله، قال قم، قال واحفظ معايا الكلمة دي، فما كان من طاعة رسول الله بد. ما اقدرش اكسر كلام النبي. هو لما عرض الاول مين يقوم ويجيب لي خبر الناس دي وهو معايا في الجنة، ما حدش كان قادر يقوم، لكن مدام قال لي يا حذيفة قم، ما اقدرش اعصى امر النبي. واللي لسه لحد النهاردة مش عايز تلبس حجاب، لو قال لك يا فاطمة قومي البسي حجابك، هتعصي امر النبي؟ لو قال لك يا نهله ولا يا هدى ولا يا منى ولا اي حد من مسلماتنا الفاضلات قومي البسي حجابك، تقدر ترفضي؟ لو قال لك يا محمد يا عبد الله يا سليمان يا اي حد يا مسلم قوم صلي، قوم صلي واسجد لربنا، حد يقدر يعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكانت المسألة عامل ازاي؟ فما كان من طاعة رسول الله بد، خلاص لازم انفذ. فقام قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب واتني بخبر القوم. النبي يعني حنين قوي قوي قوي فوق ما يخطر على قلب بشر، حس ان حذيفة بردان فعلا، بردان بجد مش قادر يتحرك، والا ما كان جاوب من اول. فرحطت ايده على صدره ودعاله، يقول حذيفة فخرت وكأني أمشي في حمام. كأنه عارف حضرتك لما تخش حمام بخار والدنيا كلها دافئة كده وجميلة وانت واقف يعني كده حاسس ان الجو في منتهى الروعة، بيقول شوف البرد اللي احنا كنا دافنين نفسنا تحت الرملة من شدة البرد، انا بقيت ماشي بقى في وسط الهواء وفي وسط الريح كأني ماشي في حمام بخار، لحد ما وصل للمعسكر. لكن النبي طلب منه حاجة وقال له اوعى اوعى تعمل اي مشكلة هناك، لا تحدثن في ايه في القوم شيئا، يعني اوعى تعمل اي حاجة، اوعى تضرب حد تقتل حد، مش عايزين مشكلة، مش عايزين حد يعرف بوجودك ابدا. فقال حاضر. كان اليوم ما فيهوش قمر، يعني كان القمر كده هلال فما حدش شايف حد، الدنيا ليل بقى. بيقول فرحت فلقيت الرياح قلعت الخيام وكفأت القدور والدنيا يعني كانت يعني كانت بتدمر عند المشركين. فاذا بأبي سفيان، حاسس كان لسه ابو سفيان ساعتها كان لسه مشرك، وكان عمرو بن العاص كان لسه مشرك في الوقت ده، يعني ابو سفيان وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد والناس دي كلها اسلموا في يوم فتح مكه. فشاف في الموضوع ان ابو سفيان انا عامل ايه؟ قال ليسلم كل رجل منكم على من بجواري ويساله من انت. طبعا دي ازمه كبيره جدا، حذيفه بن اليمان واقف وسط المشركين، واقف وسطهم كانه واحد منهم، واخد بالك؟ وبعدين في اللحظه دي اكيد واحد هيسلم عليه ويقول انت مين؟ فحذيفة راح ايه؟ قال لك بدل ما اللي جنبي هيسالني انت مين؟ انا اصدق. فمين اللي كان جنبه؟ عمرو بن العاص، واخد بالك؟ فراح مسلم عليه، ازيك انت مين؟ قال له عمرو بن العاص، قال له حلو طب جميل كده، طب ازيك صحيح؟ وراح مداري الموضوع. عمرو بن العاص ما خدش باله يعني ما سالوش هو كمان انت مين؟ لان هم كلهم عارفين بعض طبعا يعني. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه دي بيقول فرأيت أبا سفيان يعني إيه؟ يعني لسه هيركب بقى الدابة بتاعته وهينصرف، وقال لهم إني راحل، فمن أراد أن يرحل فليرحل معي، خلاص بقى إيه ما عاد لنا من مقام في هذا المكان، خلاص بقى الدنيا خربت خلاص يعني. بيقول فهممت أن أضربه لولا أني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن فيهم شيئا، اوعى تعمل أي حاجة. والحمد لله ما قتلوش، لأنه لو كان قتله كان مات أبو سفيان كافرا، لكنه لما لم يقتله أسلم أبو سفيان بعد ذلك في عام الفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. وعاد حذيفة ابن اليمان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يقول فلما رآني صلى الله عليه وسلم راح واخده كده ايه وراح ضمه كده حوالينه كده بتوبه صلى الله عليه وسلم، بيقول فشعرت بدفء عظيم وفرح بانه يكون رفيق النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. موقف الثالث السريع برضو، احنا ما زلنا بالايه بنعلق بس على كلمة سيدنا عيسى عليه السلام لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. وعايز اطلع منها بدرس صغير هقول بعدها. حديث جميل جدا رواه الحاكم بسند صححه الشيخ الالباني في السير الصحيحه، ان سيدنا موسى عليه السلام لما راح واجه فرعون، خد بالك انا عم بحكي لك الحديث ببساطه كده، لما راح واجه فرعون ودعا الى الايمان فرفض فرعون، وبعد كده بقى فرعون بقى ايه راح واخد الجيش بتاعه وجري ورا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وعايز يقتله، وهم بقى بيجروا من فرعون ومن جنوده وطالعين على شاطئ البحر وهم في السكه تاهم. سيدنا موسى تعجب، ايه سبب ان احنا نتوه؟ فبعض العلماء علماء بني اسرائيل قالوا له يا موسى عليه السلام احنا تهنا لسبب، لان سيدنا يوسف عليه السلام من مئات السنين اخذ العهد على اخيه بنيامين انه هو او اي احد من بني اسرائيل اذا خرجوا من ارض مصر ان ياخذوا جسده ليدفنوه في الارض المقدسه، خد بالك في فلسطين. فقال طيب واين جسد يوسف عليه السلام ما دام احنا ايه تهنا كده بسبب الموضوع دوت، طيب فين جسد يوسف عليه السلام؟ قالوا له لا يعرف مكان جسد يوسف عليه السلام الا عجوز بني اسرائيل، امراه عجوز من بني اسرائيل هي الوحيده اللي عارفه المكان اللي اتدفن فيه سيدنا يوسف عليه السلام. قال اتوني بها. فجيء بهذه المراه العجوز، امراه كبيره جدا في السن عايشه من سنين طويله. فسيدنا موسى عليه السلام سالها هل تعرفين قبر يوسف عليه السلام؟ قالت اجل. قال دليني عليه. هو كل اللي طلبه قال لها دليني على القبر بتاع يوسف عليه السلام علشان ناخد جسد سيدنا يوسف ونطلع بيه على الارض المقدسه ونكسره هناك زي ما هو طلب. فقالت لا حتى تعطيني حكمي. انا ليا طلب وطلب غالي جدا. هتدهوني هقول لك القبر فين، مش هتدهوني مش هدلك على القبر. قال وما حكمك؟ اللي انت عايزاه ايه؟ سيدنا موسى عليه السلام ظن مثلا انها عايزه مثلا شويه فلوس، عايزه مثلا اي حاجه، اي هديه، اي حاجه تروح معاهم مثلا. فقالت حكمي ان اكون معك في الجنه، انا عايز اكون معاك في الجنه. سيدنا موسى عليه السلام سكت فلم يرد عليها. ما ردش عليها بسببين يا جماعه. ايه هم السببين؟ سيدنا موسى عليه السلام لا يملك الجنه، ورسول كريم من اولي العزم الخمسه، لكن مش من حقه ان يقول لفلان انت هتخش الجنه لان انا قلت كده. فلابد من وحي ياتيه من عند المولى عز وجل حتى يعلم ان فلان يستحق الجنه وفلان لا يستحق الجنه. كل الامور ديت بيد المولى عز وجل. يعني مش من حق حد في الدنيا ان يقول فلان انت داخل الجنه انا بعتك خلاص واخد بالك، او يا فلان انت داخل النار انا دعيت عليك واخد بالك. يعني ما ينفعش، ما ينفعش حتى نحكم على انسان انهم من اهل النار او لانسان بانهم من اهل الجنه الا بنص من عند المولى عز وجل او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى كنا بنقول يا جماعه ان لو كان واحد بيجاهد خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نقول ان هو شهيد الا بنص من عند المولى عز وجل او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع سيدنا موسى قال يعني انا ما اقدرش اديها الجنه دي بتاعتي، ده ربنا هو اللي يؤمر بقى كده مش بتاعتي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ربما ان هو استكتر الموضوع عليه، يعني ايه مجرد بس ما هتشاوري لي اشاره بس على قبر يوسف عليه السلام تبقى معايا انا في الجنه؟ فسكت ولم يرد عليها. فاذا بالوحي ياتيه من عند المولى عز وجل الى موسى عليه السلام، يا موسى اعطيها حكمها، ادي لها اللي عايزاه، خلاص انا اوحيت اليك ان هي لو طالبه الجنه وتكون معاك في الجنه خلاص هي معاك في الجنه. فاعطاها حكمها فكانت مع موسى عليه السلام في الجنه. فدلته على مكان كده زي بحيرة صغيرة. قالت انضبوا الماء، نشفوا الماء دي. فنشفوا الماء، قالت احتفروا، احفروا هنا. فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام الذي اعطي شطر الحسن والجمال عليه السلام. فاخرجوا جسد يوسف فانار الطريق كأن الشمس قد قطعت، فخرجوا به من الارض مثل يدفنوه في الارض المقدسة. فكانت دروس الجمال دولت موقف سيدنا طلحة مع النبي في يوم احد، موقف سيدنا حذيفة مع النبي في يوم الاحزاب، موقف هذه المرأة العجوز مع سيدنا موسى عليه السلام. كان الدرس الجميل اللي احنا خدناه منه علو الهمة في طلب الجنة. عشان كده حبيبه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أحبكم تشتاقوا جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فاصل قصير، صلى على حبيبك. وتشريف والملائكة حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، فاقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة. هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفا. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفا. عدنا بحمد الله. روح تشريف والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إخواتي وأحبابي، والله بحبكم في الله. ولسه مدني حبيبي بيقول لي دلوقتي، بيقول لي الناس زعلانة إن أنت ما بتتلقاش اتصالات في البرنامج. قلت له والله عشان وقت البرنامج قصير، لكن عشان ما أقدرش أزعل حد من حبايبي إن شاء الله. النهاردة بالذات في آخر ربع ساعة، إحنا هنفضل لنا حوالي نص ساعة في آخر ربع ساعة، يعني بعد ربع ساعة من دلوقتي هنتلقى اتصالاتكم لمدة ربع ساعة. ويا ريت طبعا يكون في موضوع الحلقه ان شاء الله يعني عن يأجوج ومأجوج وعن المسيح الدجال وكده، بس ما كنتش عايزين اسئله عن السلعوه. يعني واحد الناس، واحد بعت لي رساله تضحك، بيقول لي ان السلعوه من علامات الساعه الكبرى الطول ولا الصغرى. يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا يا جماعه. قلنا في الحلقه الماضيه برضو، قلنا في بعض الناس اللي قالوا ان رفع سيدنا عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله في اخر الزمان، طب ازاي حصل ده كله مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يعني أنا يعني أنت مت خلاص على سيدنا عيسى عليه السلام. قلنا جماعة المرة اللي فاتت وبعض الناس قالوا معلش عيد الحتة ديت عشان نفهمها أكتر، قلنا إن الموضوع ده فيه إجابتين. الإجابة الأولى إن يا جماعة الخير ربنا يبارك فيك ويحفظك رب العالمين، الوفاة تأتي أحيانا بمعنى النوم وتأتي أحيانا بمعنى الموت. يبقى الوفاة لها معنيين، المعنى الاولاني هو النوم والمعنى الثاني هو الموت. ليه؟ لان النوم دوت هو الموتة الصغرى. والدليل على كده قول المولى عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم ايه بالليل، الوفاة هنا مقصود ايه النوم، لا الموتى الموتى موتى الصغرى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كان يقول باسمك باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك اللهم إيه أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ من منامه صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى النوم موتة صغرى، يبقى المقصود هنا إيه؟ المقصود هنا النوم. طب المعنى الثاني ان حتى لو كان المقصود هنا الوفاة فالآية فيها تقديم وتأخير، كما قال قتادة وغيره من أهل العلم قال هذا من المقدم والمؤخر. يعني إيه؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إني رافعك إلي ومتوفيك، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. بمعنى أنا بقول دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الأول؟ أنا ما حدش عارف. إنما لما أقول دخل محمد ثم علي يبقى محمد اللي دخل الأول ثم علي دخل بعد محمد. وندي بقى أمثلة بسيطة في الموضوع دوت. المثال الأولاني، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مع إن يا جماعة إصلاح الزوجة بيكون قبل إيه؟ قبل إتيان الولد أو المولود، واخد بالك؟ لكنه قدم ذكر مجيء يحيى عليه السلام قبل إصلاح الزوجة من باب تعجيل البشرى، من باب تعجيل البشرى، ولذلك ذكر يحيى قبل إصلاح الزوجة. المثال الثاني يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما قصته بقى مع امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. كثير من أهل العلم قالوا إن الآية برضو فيها تقديم وتأخير، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وإلا فالأنبياء جماعة معصومين جميعا من الكبائر، كل الأنبياء بلا استثناء معصومين من الكبائر. فلا يظن أبدا إن سيدنا يوسف عليه السلام ممكن يكون هم بهذه المرأة من أجل الفاحشة، عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين. فالصحيح الذي ذهب إليه أهل العلم المحققون هو أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء من غير وفاة ولا نوم، كما قال الحسن بن زيد وهو اختيار الإمام الطبري، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإلا بقى خد بالك بقى حتة مهمة قوي، وإلا بقى إيه فايدة قول المولى عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ خد بالك وحتة بقى ومكر الله بصفة مقابلة، لحسن حد يقول يعني الله عز وجل يوصف بأنه ماكر؟ حاشا لله، عشان نفهم بخير دي كويس جدا، حاشا لله أن يوصف الله عز وجل بأنه ماكر، خبرة. إنما هنا المكر هنا صفة مقابلة، زي إيه؟ زي سخر الله منهم، خبرة. يعني هما بيعملوا هذا الشيء فالله عز وجل يعاملهم معاملة مقابلة، فهم إزاي؟ فالله عز وجل يسخر منهم، فليقال أن الله عز وجل ساخر، سخر الله وحاشا لله. فالشايف موضوعنا ايه؟ ومكروا ومكر الله. مين اللي مكروا هنا؟ اليهود. وكان مكروا عبارة عن ايه؟ محاولة قتل سيدنا عيسى عليه السلام. واضح كده يا جماعة؟ ومكر الله يعني انجاه من بين ايدي اليهود. يبقى لو كان اليهود هم اللي قتلوا بقى سيدنا عيسى، يبقى معنى كده هم نفذوا المراد بتاعهم امام قدرة ربنا، يعني هم تغلبوا على حشم الله. واضح كده؟ يبقى ومكر الله والله خير الماكرين. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا وما زال حيا حتى يومنا هذا، وسينزل كعلامة من علامات الساعة الصغرى في آخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحكمة من نزول سيدنا عيسى حاجات كثيرة جدا جدا ذكرناها في الحلقة الماضية. تعالوا بقى نبدأ في عجالة سريعة كده، نبذة سريعة كده عن قصة يأجوج ومأجوج وعن قصة ذي القرنين، لأن ما دمنا هنتكلم عن يأجوج ومأجوج أكيد هنتكلم عن قصة ذي القرنين، لأن طبعا هو اللي بنى السد وهو اللي عمل ده كله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نسأل الأول، مين هم يأجوج ومأجوج؟ هم ذرية من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من أولاد سيدنا نوح عليه السلام. وأكبر دليل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية نوح ومن ثم طبعا فهم من ذرية آدم عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول أخرج من ذريتك بعث النار. خد بالك الحديث ده بيعمل مشكلة عند بعض الناس. في ناس كثيرة جدا فهم الحديث غلط فكان عامل عندهم مشكلة غير عادية. يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار نصيب النار قد إيه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فجروا. الصحابة دايما يا جماعة لما كانوا يسمعوا حاجة كده النبي يقولها عن الجنة كان على طول يسألهم طب ايه السبب؟ فاكر حضرتك لما النبي بيخبر مثلا ان في 70,000 واحد يخش الجنة بغير حساب ولا عذاب يوم خدع كشف من محصن في ساعتها ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله يقول له انت منهم يوم اي واحد تاني ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله يقول له صدقك بها عكاش يسمع عن حاجة تدخل النار يا رسول الله المسلمون يا رسول الله لنا لا تنع يوم القيامة اناس او يعني بحسنات الامثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا حسنات قد الجبال وكلها تضيع. فيبدع الصحابة المسلمون يا رسول الله كلوا بنا مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المشكلة. فهنا الصحابة برضو فاجعوا فقالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ أنت قلت إن يوم القيامة من كل 1999 يخش النار واحد يخش الجنة. طب ومين الواحد دوت؟ فقال أبشروا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يدع اليأس يدب في قلوب الصحابة ولا قلوب الأمة. بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبشروا فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوز ومأجوز 1000. يا الله يعني هيخش النار لو دخل النار منكم واحد فقدام الواحد ده منكم 1000 من يأجوز ومأجوز داخلين النار. يبقى إذا يأجوز ومأجوز من ذرية يافث اللي هو أبو الترك ويافث كما قلنا من أولاد نوح عليه السلام. صفاتهم شكلهم إيه؟ شكلهم طبعا زي شكل الترك الأنوف المعمول ديت كده الصغيرة ديت والغيوم الصغيرة والشعر وشهم بقى عامل زي الترس المطبق واخد بال حضرتك يعني عامل زي التروس كده شكلهم جامد قوي شكلهم يعني ايه وشوشهم ناشف قوي قوي يعني وشوش أسيا بالبلدي كده. عرفت احيانا تقابل انسان تحس ان وشه كده بيشع رحمة واحيانا تقابل انسان تحس ان وشه ربنا يعطيك عافيك يا رب العالمين بيشع أسوأ. وشوف بقى لما النبي يقول انما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. يعني شيء جميل جدا ان ربنا يوقف قلبك الرحمه تجاه الناس جميعا. ولذلك شوف ربنا شوف سبحان الله لما يقول وقولوا للناس حسنا. يا الله شوف العلماء يقولوا ايه وقولوا للناس حسنا يعني قولوا حسنا للبر والفاجر والمسلم والكافر. لدرجه ان سيدنا ابن عباس وشوف يا جماعة الرحمة دي شيء جميل ازاي سيدنا ابن عباس دي كلمة عجيبة جدا والله وقفت قدامها كده اقسم بالله حسيت ان جسمي كده بيقشعر. بيقول لو قال لي فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى اللي قال ما علمت لكم من اله غيري اللي قتل المؤمنين اللي كان عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام بيقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. واضح المعنى؟ هو في ولاء وبراء وفي لابد ان انا يعني ما يبقاش في اي مداهنه للكفار ولا للمشركين ولا موالاه ليهم لكن في نفس الوقت لابد ان يكون في معامله بالحسنى خصوصا اذا كان الكافر ده انسان غير محارب فبعامله بالحسنى ولو بنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى وبنيه اظهار خلق الاسلام والمسلمين. شوف لما ربك سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام وهم رايحين لفرعون اللي هو اكتر واحد بيقول يعني اكتر واحد ذكر في القران من بطشيه وجبروتي. شوف لما يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى في اهل العلم يقولوا ايه فانت كرجل داعيه لست افضل من موسى وهارون عليهما السلام والانسان اللي بتدعوه دوت عمره ما هيكون أسوأ من فرعون. فده ربنا قال لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وانتوا رايحين لفرعون فقول له قولا لينا. ولذلك كان سيدنا قتادة لما يقرأ هذه الآية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كان يبكي ويقول سبحانك ما أحلمك إن كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. فشايف الموضوع أن لازم يكون في ما بيننا تآلف وتراحم ويكون في ما بيننا ود وألفة ونحن نرحم بعض. لو لقيت أخوك على خطأ خذ في حضنك وعرفه الصح. لو لقيت إنسان على معصية خذ في حضنك وعرفه الصح. لازم يا جماعة يبقى في شيء من إن إحنا نعذر الإنسان بجهله وإن إحنا نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتألف قلوب الناس حتى نأخذ بأيديهم إلى الطاعة ولا نكون عونا لهم على ولا عونا للشيطان عليهم. منعنش الناس ديت منعنش الشيطان على إخواننا وأحبابنا واخد بالك. فشايف الموضوع يبقى شرفة يأجوج ومأجوج ناس يعني شكلهم قاسي جدا قاسي جدا. وزي ما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث كلمة بتقول الفعل وكلمة بتقول الثمرة. ارحموا ترحموا الله ارحموا تاخد الثمرة ترحموا. لما ترحم انسان اللي هيرحمك مش انسان اللي هيرحمك هو الله سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وبعدين واغفروا يغفر لكم سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويكرمك. واضح يا جماعة المعاني اللي عايزين نوصلها. طيب يبقى صفة يأجوج ومأجوج. طب ايه الادلة على خروج يأجوج ومأجوج؟ حقيقة في ادلة من القرآن ومن السنة والقصة بقى كاملة ان شاء الله هنبدأ نتناول القصة النهاردة. كان التمهيد كده لقصة يأجوج ومأجوج وتخافوش مش هنطول فيها ان شاء الله يعني ناخدها الحلقة القادمة كاملة نخلص فيها قصة يأجوج ومأجوج. فبنعتبر النهاردة دي كانت مقدمة لقصة يأجوج ومأجوج. وإذا حبيتوا لو كان معانا حد إن شاء الله دلوقتي نتلقى اتصالاتكم لحد آخر حلقة عشان ما أقدرش على زعل حبايبي. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. معانا حد يا بدري؟ أم مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود مصر معاك. مع حضرتك يا أهلا وسهلا. ألو أنا حضرتك يا مصطفى اتفضلي. ايوه فضلت الشيخ. وطي صوت التلفزيون لو كنت مش سامعاني كويس واسمعيني من التليفون. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا محمود؟ ربنا يعزك ويسترك ويحفظك يا رب. يا رب يخليك. اديني يا فضلت الشيخ. ربنا يثبتنا وياك يا مصطفى ويباركك في اولادك اللي سامع حد فيهم ما شاء الله بي. رب يخليك يا فضلت الشيخ. والله انا سعيد اقول لك انا انت حضرتك. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظك يا مصطفى. عندك سؤال يا مصطفى؟ الله يبارك لك يا رب. انا عايز رقم تليفونك. الله يعزك يا رب. الكنترول يا مصطفى. حاضر انا. اي حاضر. مين بعد كده مدري معاه؟ طيب ماشي. احنا ناس هم بس بيسالوهم عن الموضوع عشان ايه يبقى الموضوع في قلب الحلقه ان شاء الله. ونتلقى معانا الاتصالات مفتوحه لحد اخر الحلقه ان شاء الله عشان ما حدش يزعل مننا. وانا والله يا جماعه انا مش برفض الاتصالات. انا بس كل ما في الامر حفاظا على وقت حضراتكم والله مش اكتر ولا اقل. ان انا بقول الوقت نستفيده او نستفيد منه ان احنا نسرد بحضراتكم القصه كامله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان الموضوع ما ينقطعش علشان بس ايه نطلع من الحلقه بالمعلومه كامله مع بعضها كده بدل ما ايه الاتصالات احيانا بتشرد بموضوع ثاني خالص. لما بنتكلم مثلا على المسيح الدجال واحدة مثلا بتتصل علشان مثلا حصل قضية طلاق او قضية خلع او مش عارف ايه والمشاكل. ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين ويحفظ بيوتكم جميعا ويبارك في اولادكم يا رب العالمين. مين معانا مدني؟ الاخت سعاد من المنصورة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انا عايزة انضم لحملة مكافحة التبرج. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. انا انتقلت من 8 ايام بس ما شاء الله. ممكن حضرتك تجاوب الالتزام بس؟ ربنا يثبتك يا سعاد ويبارك في حضرتك. واحنا بنتمنى طبعا والله يا جماعه اكبر قدر من اخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيهم يعني ينضموا لعبينا. كذا سؤال بس. اتفضلي اتفضلي يا سعاد. حضرتك قلت المسيح الدجال هينزل بعد فتح القسطنطينيه. هيظهر بعد فتح القسطنطينيه. ما هي القسطنطينيه؟ القسطنطينية حضرتك اللي احنا تكلمنا اكيد ما شفتيش حلقات بقى. لا اسطنبول في تركيا ان شاء الله. حضرتك اتكلمنا ان هما هيحصل ايه، هيحصل الملحمة وبعد الملحمة مباشرة فتح قسطنطينية، وبعد فتح قسطنطينية مباشرة هيرجعوا للشام فيجد المسيح الدجال، وفي الوقت دوت في صلاة الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويكون امام المسلمين هو المهدي. احنا بس بنذكر المسلمين كل امام هو المهدي، فالمهدي يحاول يتأخر عشان يقدم سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى يقول لا بل انت امامهم تكرمة الله لهذه الامة، وبعد كده سيدنا عيسى عليه السلام يتولى قتل المسيح الدجال بعد ذلك. يعني الاتراك اللي هيتبعوا المسيح الدجال. معاكي سؤال تاني يا استاذ سعاد؟ ايوه اتفضلي. حضرتك قلت اللي هيفتح الهند وينشر فيها الاسلام هيتعصم من فتنة المسيح الدجال، اشمعنى الهند؟ اللي هيعمل ايه؟ اللي هيفتح الهند. لا عصابتان، لا ده مش قلتها، مش قلت اللي هيفتح الهند اللي حضرتك برضه يوم كنت معايا. هو عصابتان لا نص الحديث بيقول عصابتان احرزهما الله من النار. يعني ايه؟ يعني ربنا بينجيهم من النار ويحميهم من النار. عصابة خليك معايا بس، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى عليه السلام. الاثنين دولت اللي هيغزو الهند بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون ربنا بينجيهم من النار، واللي هيكونوا مع عايشين مع سيدنا عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال او حتى قبل، يعني ايه بمجرد نزول سيدنا عيسى لحد موت سيدنا عيسى، الاثنين دولت بفضل ما دولتك واحنا ذكرناها في فضل من يكون في صحبة سيدنا عيسى في اخر الزمان. وضحت كده؟ ربنا يبارك يا رب العالمين. رجاء تخير لو سمحت. اتفضلي. ممكن حضرتك تعمل حلقة عن قصة سيدنا علي ومعاوية؟ حاضر عادي. حضرتك تعمل كذا كلام مختلفة تماما. حاضر أنا، حاضر. حاضر نشكرها إن شاء الله كمان في الأخت سعاد تحتها من حضرتك. الأخت نورة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعينك. حضرتك يا سيدي. أهلا بيك. كنت بسأل حضرتك بس، حضرتك كنت تقول خروج الدابة. نعم. وفتنة الناحية اللي هي الدجال و وغروب الشمس، أنا الأول في ال والله هم العلماء، ربنا بس حضرتك، هم العلماء لما جمعوا بين الأدلة في المسألة ديت في أول قالوا في علامات بيحدث فيها تغير في إيه؟ في الأمور الأرضية، بيقولوا كده، وفي علامات يكون فيها تغير للشؤون الأمور السماوية زي ما بيقولوا أو العلوية، فقالوا أول آية ستظهر من الآيات التي يحدث فيها تغير كوني في في في في الامور الكونيه يعني اللي مش في الارض يعني كده، هي طلوع الشمس من المغرب. وقالوا اول ايه يكون فيها تغير في الامور الكونيه في الارض وكده هي ظهور المسيح الدجال. تعرف المسيح الدجال هيكون معاه يعني قدرات عجيبه جدا ربنا هيودعها فيه سبحانه وتعالى، مثل مثلا انه يوم السماء تمطر ويوم الارض ان تخرج الزرع الى غير ذلك. مين معانا؟ ميدان ام براء من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود، كيف الحال؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. تفضلي المباراة. طيب فضل. طيب فشايف الموضوع يا جماعه ان احنا لما بنتكلم عن موضوع المسيح الدجال او هذه الاشياء احنا بنتكلم اولا عشان نحذر، ثانيا عشان نعرف ان زي ما قلنا وبنركز في الحته دي دايما انه لن ينجينا الا ان نعتصم بالله ونحن نزداد ايمانا واقبالا على الطاعه، ودي فرصه عمرنا. الاخت هاله معانا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك اتفضلي يا اختي هاله. يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعينا. لو سمحت يا شيخ محمود، انا عايزه اسال حضرتك هما يقدروا مقدور عملوا ايه عشان ان هم يعني يدخلوا معاهم كده. ده اسمعي بقى، ده انت في الحلقه الجايه هتشوفوا هم عملوا ايه. ده انت اول ما تسمعوا اللي هم عملوه هتقولي يا ربي. لا هم طبعا يأجوج ومأجوج قوم، اولا هم كفار، ثانيا مفسدون في الارض، لن يتركوا اي سير لاي احد على ارض الارض، سفاكين للدماء وعندهم السرقه والسلب والنهب والقتل، شيء عجيب جدا جدا في قوم يأجوج ومأجوج بالذات. هتسمع الحلقه القادمه ان شاء الله. الأخت نادية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. آمين يا رب العالمين. ويجعلك سند للأمة الإسلامية. آمين يا رب العالمين. إيه أنا عايزة طبعا أبايع حضرتك طبعا مقاطعه التبرج، واحنا طبعا الحمد لله يعني ملتزمات وكده انا وبناتي ما شاء الله. وعايزه اسال حضرتك سؤال بره الحلقه خالص. اتفضلي. هل يعني عملنا احنا الدنيا بتعرض على اهلنا في الاخره؟ عملنا بتعرض على اهلنا في الاخره الاعمال دي. هل احنا الاموات لما بنروح نزورهم فعلا بيشوفونا؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هل لما نروح نزور حد من الموتى بيشوفونا؟ لا والله شوف حضرتك، هي حته بيشوفونا دي يقينا ما بيشوفوناش، لكن هل بيشعروا بينا؟ الحقيقه خلاف بين اهل العلم، وان كان اغلب اهل العلم بيقولوا لا ما بيشعروش بينا، وبعضهم بيقول لا بيشعروا بينا. المساله الحقيقه خلافيه، وانا الحقيقه لا اقطع فيها لا بالجزم ولا بالنفي، يعني مش عايز اقول ولا لا، لكن عايز اقول يعني زيارتنا ليهم بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا هي عظه وعبره لينا، وانما عشان قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالواحد لما يروح من أجل العظة والعبرة والدعاء للموتى في هذا المكان يعني بيبقى حاجة جميلة جدا. وإحنا لما بندعو لهؤلاء الناس ده كله يعني خلف دين جميل، يعني إحنا في يوم الأيام هنكون مكانهم، هنتمنى إن حد يجي يزورنا ويدعو لنا إلى غير ذلك. فيعني إن شاء الله ربنا ما يحرمناش من هذا الخير إن شاء الله. أبو يوسف السلام عليكم. وصلت التلفزيون يا ويش. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وصلت التلفزيون يا ويش. يا جماعه كل اللي اتصل وصلت التلفزيون قبل ما يتصل، ربنا يخليك. ازيك محمود؟ اهلا وسهلا ويش. لو سمحت انا كنت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت اللي هي بتاعت المسيح الدجال. ايوه. ويعني انا قايم قدام الحلقه دي ونفسي اصلي، وكنت مستني الحلقه بتاعت اجوج وماجوج عشان اكمل الايمان في قلبي، لان انا يعني انا مش متعلم، انا راجل جاهل. ربنا يكرمك. سمعت الحلقه قربت من قلبي شويه. الله يكرمك. يعني ادعي لي ان انا اصلي. يا رب يكرمك يا ابو يوسف ان شاء الله وتصلي. واحنا عايزين نقول حاجه يا ابو يوسف بقى جميله قوي، عايزين نقول ايه ونتفق على حاجه. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه؟ ذراعا. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. ومن اتاني يمشي، يا سلام على الجمال، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. قرب يا ابن يوسف من ربنا سبحانه وتعالى. مفيش اي سعاده ولا لذه هتحسها في عمرك الا لما تقرب منه. حريدك سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا وعليك وعلى الكون ده كله، ربنا جل وعلا. فانت توعدنا يا ابو يوسف وهندعي لك ربنا يكرمك ان شاء الله، توعدنا من الله دي ان شاء الله ما تنامش الا لما تصلي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ابو يوسف. اهلا بك معانا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. محمد. محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ محمود، عامل ايه؟ الله يعزك ويبارك لك في عمرك. والله احبك في الله يا شيخ. حبك الذي احببتني. واول مره اللي اتصل بيك، والله كنت هموت وقاعد اتصل بحضرتك، والحمد لله اتصلت بحضرتك. ربنا يكرمك خويا ويبارك فيك يا رب العالمين. والله بتوحشني كل يوم يا شيخ محمود. انت اوحش. انت اكتر. حضرتك يا شيخ محمود كنت يعني عايز اسال مثلا، المسيح الدجال هو عباره عن يعني كان واد صغير يعني او عيل صغير بعد كده ربنا يعني دي يظهر يظهر فيه كذا حاجه بحيث يعني ناس صحاب عرفوا ان هو يعني هيبقى المسيح الدجال لما يبقى كبير؟ يعني احنا قلنا حاجه لو تفتكر يا محمد، قلنا ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا وانذر قومه الدجال. ان احنا مش عارفين هل ما من نبي الا وانذر قومه الدجال، هل الدجال ده كان موجود في زمن الانبياء جميعا وكان عايش لحد ما اكتشف يعني شافوه على حقيقته في حديث الجساس، حديث تميم الداري لما شافه وراح وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع الوصف مطابق للوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام، ولا هو ظهر فقط في زمن النبي؟ قلنا احنا المساله ديت ما عندناش اي نص يوضح المساله دي، لكن يقينا هو المسيح الدجال الناس ما شافوش غير في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو تميم الداري لما شافه، وقصه الجساس اللي احنا حكيناها في الدروس اللي فاتت. لكن عايز اقول حاجه، هل هو كان طفل وبعدين كبر؟ مش طبيعي، لازم يكون طفل برضه واتولد وكبر. وبعدين لو تتذكر حضرتك في قصه ابن صياد لما قال لابو سعيد الخدري، قال له اني لا اعلم اين هو واعلم واعرف اباه وامه، يعني هو ابن صياد نفسه بيقول له ده انا عارف الدجال موجود فين دلوقتي، وكمان فوق ده كله ده نعرف ابوه وامه، يبقى اكيد كان ليه ام واب برضه، واكيد اتولد وكبر وبقى الدجال يعني وهيظهر في اخر الزمان، ربنا ينجينا واياك منه يا محمد ان شاء الله. مين معانا؟ مدن ام وسراء. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. آمين. والله يعني حضرتك اتكلمت عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أيوة. وإن الواحد بيعامل الناس بالحسنى واللي هو يقول لهم قول لين وكده. أيوة الله. بس أنا حضرتك يعني معلش يعني الواحد الحمد لله برضه في قلبه رحمة وكده. بس أنا شفت حد يعني معاصي يعني خصوصا بناتنا يعني وكده اللي هم اشتغلين في عمل فني والتمثيل وكده. قلبي يعني بيغل عليهم. نعم. واقول يعني شوف النساء في دوله اسرائيل بيعملوا ايه بيبني الدوله. نعم. واحنا بنهد الامه بنهد الشباب. نعم. فببقى غيره ومعلش يعني ببقى متضايقه وكده. تخيل هل هذا يعتبر اسم بالنسبه لهم وكده؟ انا عايز اقول لك ان حاجه جميله قوي. عايزين الحرم افطر النهارده قدامي سامحوني يعني قدامي راقصه بترقص. مش بقول انا بتفرج عليها، انا بقول ايه؟ بقول احنا كمسلمين قدامنا واحده راقصه احنا عارفينها بترقص. وبعدين جينا هنبعد فبنقول عفوا يعني اسف في اللفظ يا رب خدها ورايح الامه منهم. طب ما الدعوه دي وهي دعوه طالعه يعني ما اقول يا رب اهديها يا رب، يا رب اشرح صدرها للايمان يا رب، يا رب تب عليها يا رب. فوافقت الدعوه ساعه اجابه فربنا تاب عليها. الراقصه دي ليها معجبين ومعجبات وليها بنات بيعتبروها المثل الاعلى. ولو رحت من بعض مدارس الثانوي والاعدادي وجبت مجتمع البنات دولت فهتلاقي منهم بنات مؤمنات ما شاء الله وفي بنات مفتونين. فلما تسأليها مين اسرتك ومين قضيتك ومين مسك الاعلى تقول الراقصه الفلانيه يا سلام بتمنى اكون راقصه زيها. والثانيه تقول لك المغنيه الفلانيه. فلو تابت الراقصه ديت هتجر وراها 50,000 واحده تتوب. واضح المعنى يا ام اسراء؟ وكذلك الفنانه وكذلك الفنان وهكذا. فبدل ما نجع عليهم نجعلهم. يبقى احنا لما بنزعل من حد ما بنكرهش الانسان وانما بنكره فعله. ابو الدرداء لما ماشي بره لقى بعض الناس بيضربوا واحد بيقولوا بتعملوا كده ليه؟ قالوا وجدناه يعصي الله. فقال اتركوه. قالوا الا تبغضوا؟ قال لا انما ابغض عمله فان تركه فهو اخي. الا تحمد الله ان عافاكم مما ابتلاه به؟ احنا نحمد ربنا ان ربنا عافانا من اللي ابتلاهم بيه وفي نفس الوقت بنشفق عليهم نتمنى ان ربنا يكرمهم وينقذهم من النار ويتوب عليهم سبحانه وتعالى. يعني لاختي ام فاطمه السلام عليكم. فاطمه ماشي. أيوة. فاطمه السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا بحضرتك. بارك الله فيك وزادك علما ونورا ان شاء الله. الله يعزك ويشكرك يا رب. لو سمحت ابي اسالك كيف بدك الشيخ. تفضلي يا امي. يعني من ظهور المسيح الدجال. نعم. وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج. نعم. يعني اخر علامه علامه الساعه هل معروف يعني عدد سنين بين اول علامه واخر علامه؟ عدد سنين؟ هو مش معروف عدد السنين اختي فاطمه لكن هقول لك حاجه خالص. هي هتبقى فترتها يعني قليله جدا. طبعا احنا عارفين ان منذ نزول سيدنا عيسى عليه السلام لحد موت سيدنا عيسى عليه السلام دي معروفه عندنا في السنه ورد فيها ان هيكون الفتره دي هتكون 7 سنين. هيكون ظاهر فيها كم علامه السبع سنين ديت؟ هيكون ظاهر فيها اخت فاطمه 3 علامات اللي هي ايه اللي على العلامات ديت؟ ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى عليه السلام، ظهور ياجوج وماجوج. في ال3 علامات دولت هيكونوا في 7 سنين. بقية العلامات هيكونوا في فترة قليلة جدا جدا جدا. لكن قد ايه تحديدا انا لا استطيع الجزم لان لم يرد فيها حديث. لكن ورد حديث كما عند مسلم ان علامات الساعة كخرجات منظومات في عقد يعني على طول اول ما بينفرط العقد ده بتنفرط العلامات على طول ورا بعضها سريعة جدا ومتتابعة جدا. ام احمد السلام عليكم. وعليكم السلام. اخر اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بحضرتك. الشيخ محمود. اهلا بحضرتك. الله يخليك نور الشاشة. ربنا يخليك ضميركم كلكم والله. الله يخليك يا شيخ محمود. بقول لحضرتك يعني طب اللي هم اللي توفوا. نعم. لما يجي يظهر المسيح الدجال. آه. اللي توفوا دول هيظهروا ولا هيبقوا موجودين اللي هم في المرحله بتاعت المسيح الدجال؟ لا الحمد لله اللي ماتوا خلاص بقى ارتاحوا. يعني هيحضروا الفتنه دي. لا مش هيحضروا يعني حضرتك يعني حضرتك متخيله بس يعني ان كل الميتين يروحوا لهم كروت دعوه يا جماعه تنورونا عشان المسيح الدجال ظهر وكده يعني وزورونا تجدوا ما يسركم حاجه كده. لا طبعا يعني ايه مش هيحصل حاجه زي كده. لكن احنا الحمد لله ده اللي مات قبل المسيح الدجال يحمد ربنا. واللي كان موجود برضه في زمن المسيح الدجال وربنا نجاه من فكره الدجال وعاش بقى مع سيدنا عيسى برضه يحمد ربنا لان هو هيكون من اسباب النجاه من النار بفضل الله سبحانه وتعالى الذين سيكونون في صحبه سيدنا عيسى عليه السلام حبايبي والله العظيم بحبكم في الله واتمنى اكون معاكم كده لحد يوم الاثنين اللي جاي بفضل الله، لكن الوقت معاكم بيجري بسرعه. فاحنا وقفنا عند الادله على خروج ياجوج وماجوج، والقصه بقى الجميله بقى قصه ياجوج وماجوج بقى وذي القرنين بقى، ولما راح مشارق الارض ومغاربها بقى وبين السبين، حاجه بقى جميله قوي قوي ان شاء الله تسمعوها معانا يوم الاثنين اللي جاي. حضروا نفسكم القصه جميله ومفاجاه وحاجات حلوه قوي ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والملائكه حولنا. اعلان في هذا البرنامج الامتياز الاعلامي شركه الاعلانات المصريه.